بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، موضوعنا عما نعايشه ونشاهده في هذه الأزمان، إذ نحن في آخر الزمان والساعة قد دنت من الناس والفتن قد عظمت، والناس كلما دنت الساعة منهم عظمت فيهم الفتن وتكاثرت. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. هذا الحديث عند الحاكم بإسناد صحيح، وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. وأعظم أبواب الفتن والبلايا التي حصلت وتكررت وكثرت الجرأة على الدماء المعصومة، وهي سمة من سمات آخر الزمان وعلامة من علامات الساعة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. رواه مسلم. بل سيأتي على الناس زمان لا يدرون فيما يتقاتلون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. رواه مسلم. بل سيصل الأمر في القتل بالناس إلى أمر قد تعجز عن تصديقه العقول. عن أسيد ابن المتشمس قال: كنا عند أبي موسى فقال: ألا أحدثكم حديثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثناه؟ قلنا: بلى يرحمك الله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل، إنا نقتل الآن في العام الواحد أكثر من 70,000، أي من المشركين. قال: ليس بقتلكم الكفار، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. فقالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وفي رواية عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قلنا: وما الهرج؟ قال: القتل، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وأباه. قال: فرأينا من قتل أباه زمن الأزارقة. وأمر الدماء أيها الأفاضل عظيم جدا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع في أعظم يوم، في يوم النحر عند الجمرات، فقال للناس: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، والسكوت لشد الانتباه وللتنبيه على أن ما سيأتي بعده عظيم. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا تأكيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجمع العظيم على حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأراضهم، وأن التسال في الدماء من شأن الكافرين الذين لا يؤمنون بيوم الدين، فالحساب على الدماء شديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، أي رافعا رأسه وعنقه في الناس وهو صالح، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال ابن عباس: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى، أي قد مسكه ورفعه. قال: يشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول الله، فيقول المقتول لله: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فيقول الله للقاتل: تعست. ثم يؤمر به إلى جهنم، إلى النار. وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تعرض أو تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. وفي رواية: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم امرئ مسلم أهراقه بغير حله. فملء الكف من الدم يحرم الإنسان من الجنة وينظر إلى أبوابها. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. فالدماء أمرها عظيم. في البخاري قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور

وسنة سابقة، وهذا الرجل كافر أصلي لم يأتي مسالما، إنما جاء مقاتلا وأوجع في المسلمين وقتل عددا منهم، فكل القرائن تدل على أنه لم يقل لا إله إلا الله إلا تعوذا من السيف وحقنا لدمه. ثم جاء هذا التعنيف، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ في صحيح البخاري عن المقداد ابن عمرو الكندي قال: قلت يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، أقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فكيف سيفعل بلا إله إلا الله من استخف بدماء أهل الإيمان وأزهق أرواح الأبرياء من النساء والولدان، بل قتل الناس وهم يصلون في المساجد بين يدي ربهم عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين. كيف سيجيب ربه وقد تعمد قتل الناس في المسجد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قرية انتظر وقت صلاة، فإن سمع أذانا كف وإلا أغار. وهؤلاء المجرمون المعتدون على الدين والحرمات ينتظرون إقامة الصلاة وصفوف الناس في المساجد خلف أئمتهم وارتفاع صوت الإمام بالقرآن، فيأتون فيفجرون في المسلمين ويستحلون دماءهم. الدماء حرمته عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. المسلم والمؤمن له وصف عظيم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع فقال لهم: ألا أخبركم بالمؤمن؟ ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. فالمؤمن لا يعتدي على أموال الناس، لا يعتدي على دمائهم، يسلم الناس من لسانه ويسلم الناس من يده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة لعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. لا تشر إلى أخيك بالحديدة ولو مازحا، لا تشر له بالسكين ولو مازحا، الملائكة لعنك. هذا الإسلام، هذا الباب مغلق مسدود لا يصلح فيه المزح فضلا عن الجد. ثبت عند أبي داود أن الصحابة كانوا يسيرون في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فعمد بعضهم إلى حبل معه فأخفاه، فاستيقظ الرجل وقد فزع يقول: حبلي حبلي. فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من فلان أخذ فلان حبله ففزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا يجوز لك أخوك إذا أخوك إذا خرج المسجد وتخفي نعله يفتش، يفتش أين هو، تخفي تخفي حاجته عنه، يفتش يفزع أين ذهب، أين ذهبت نظارتي، أين ذهبت محفظتي. ما يجوز. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. في الإسلام أيها الأفاضل كل الدماء المعصومة محرمة، دم المسلم، دم الكافر الذمي، دم الكافر المعاهد، دم الكافر المستأمن، لا يجوز التعرض لهم لا في أنفسهم ولا في أراضهم ولا في أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. إذا دخل أحد بلدك بتأشيرة هل له أمان وعهد؟ لا يجوز أن يخفر عهد من أدخله، سواء كان الحاكم ولي الأمر أو أشخاص أفراد. الغادر له لواء يوم القيامة. عن عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا. وفي رواية: من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. وللنساء الكفار وصبيانهم أمان خاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا مقاتلة. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق أي في الحرب، فنهى عن قتل النساء والصبيان، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. عن حنظلة الكاتب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فمر بامرأة مقتولة والناس عليها، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، أدرك خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا، أي لا تقتل أجيرا، يعني حتى مع القوم ممن يستأجر لخدمتهم ويأتي معهم إلى القتال لا يقتل، هذا في القتال، فكيف بالمستأمن؟ فكيف بمن دونه المسلم متبع للرحمة المهداة للذي أرسله الله رحمة للعالمين؟ في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لي بعهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. فالإسلام دين حقوق، تعظم الحرمات، تعظم الدماء، تعظم الأموال والأعراض. فمن السفه أن يعتدي الإنسان على من لم يعتدي عليه. جاء ديننا بتحريم البصاق في المسجد، بتحريم البزاق في المسجد، فكيف تراق فيه الدماء؟ هذا لا شك أنه جرم عظيم وفساد عريض. نسأل الله عز وجل أن يقطع ضابر المفسدين وأن يقينا والمسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يحفظ بلادنا بحفظه، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، ويجعل أرزاقنا دارة وبلادنا مستقرة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا لدينه المستقيم وصراطه القوي.